بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل الإحرام في الميقات أفضل من الإحرام من بيته أو قبل ركوب الطائرة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فنقول: الإحرام من البيت هذا قال به بعض الصحابة وبعض السلف الصالح أنهم كانوا يحرمون من بيوتهم قبل الميقات، فمن فعل هذا فلا بأس، ومعنى ذلك أنك تلبس ملابس الإحرام وأن تنوي الإحرام من بيتك. ولكن الميقات إنما جعل كحد أقصى، يعني لا يجوز لك أن تتجاوزه بدون إحرام، فمن أحرم من بيته فلا ينكر عليه، ومن لبس ملابس الإحرام في بيته ثم أجل النية، أي نية الإحرام أي الدخول في الإحرام مع التلبية، إلى أن يصل إلى الميقات، نقول هذا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى بلا شك، أنك لا يعني تنوي العمرة أو الحج إلا عند الميقات، وتبدأ التلبية عند الميقات، ونية الحج والعمرة لا يتلفظ بها، كما يعني قال بعض أهل العلم بهذا ظنا منهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم بعمرة يعد تلفظا بالنية، لا، هذا ليس تلفظا بالنية، فالنية محلها القلب في كل العبادات، في الصلاة أنت إذا دخلت صلاة العشاء تعزم في قلبك أنك تصلي العشاء، هذه النية. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نويت صلاة العشاء باللسان، هذا ما عندنا حديث لا ضعيف ولا صحيح بهذا، يعني لا، هذا لا وجود له في كتب السنة أصلا، التلفظ بالنية. فالتلفظ بالنية بدعة ليس لها أصل في دين الله. أما قول المعتمر هو الحاج عند الإحرام لبيك اللهم عمرة، هذه هي التلبية التي يبدأ بها الإحرام وليست تلفظا بالنية، فهذا هو الأولى بلا شك، أنك تحرم من إيه؟ من الميقات، ولكن لا إشكال أن تلبس ملابس الإحرام في البيت، هذا يعني ما منع هذا أحد من العلماء البتة. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة خلف إمام يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم علما بأنه يخطئ في القراءة أخطاء تغير المعنى ولا يلتفت إلى تصحيح من يصحح له من المأمومين؟ والله المصيبة الأولى أنه يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك أكبر في العبادة، لأن الاستغاثة عبادة لا تكون إلا لله وحده، ومعنى الاستغاثة هو أن يطلب العبد كشف الضر عنه فيتوجه لمن يكشف الضر بالاستغاثة، هذا لا يكون إلا لله. فالذي يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونقول له: هل تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعك؟ هذه عقيدة النصارى، يعتقد أن المسيح هو الله، أنه يسمعهم في أي مكان، هو الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن نفسه أنه قد امتلك صفات الألوهية، أنه يسمع الدعاء في أي مكان؟ من الذي يسمع الدعاء في أي مكان؟ هؤلاء جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الألوهية، يسمع الدعاء ويكشف الضر ويغيث المكروب ويغيث الملهوف، هذا هو الله. هؤلاء شبه النصارى في معتقدهم في المسيح عليه السلام، فيعظمون المسيح تعظيما لا يرضاه المسيح عليه السلام. هذا غلو قد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد. فقول عبد الله ورسوله. فلذلك هذا الذي يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم: عليكم أن تنصحوه، إن قبل النصح فالحمد لله، وإن لم يقبل فلا تصلوا خلفه. وأما الذي يخطئ في القراءة هذا على قسمين: إن أخطأ خطأ أن يحيل المعنى، يعني كان لحنه لحنا جليا نحو أن يبدل حرفا بحرف، يقول صراط يأتي بالطاء مكان الصاد مثلا، أو بالراء مكان الصاد، هذا حال لحن جلي، هذا تبطل صلاته من الشكل ولا تجوز الصلاة خلفه، الذي يبدل الحروف بعضها ببعض. أو أن يأتي بلحن يحيل المعنى تماما، يعني يأتي بلحن وإن لم يبدل الحرف، لكن هذا اللحن يجعل الكلمة تختلف عن معناها المقصود بكلية، هذا لحن جلي، هذا أيضا يترتب عليه بطلان الصلاة وبالتالي لا تصح الصلاة خلفه. وأما القسم الثاني أن يأتي بلحن خفي أو بلحن لا يحيل المعنى، ويكون بسبب كثرة الجهل بأحكام التجويد أو بمخارج الحروف، فهؤلاء يعذرون بجهلهم ويعلمون، ولكن لا تبطل صلاتهم ولا يمنع من الصلاة خلفهم، بل يصلى خلفهم مع النصح لهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو انتهى المسجد وصعب على الناس تقطع الصفوف، هل يشرع له أن يعين مأموما من كل صف ليتأكد من تسويتها، وللمأموم أن يبادر إلى ذلك دون إذن الإمام؟ والله هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه، كان يرسل أحيانا من يسوي له الصفوف، فإن فعل الإمام هذا فلا بأس. والأصل أن الإمام يحاول أن يسوي الصفوف بنفسه إن استطاع، وأن يرشد المأمومين إلى طرق تسوية الصف. والصف لن يستوي إلا بأن يسوى على الكعبين. وما هما الكعبان؟ العظمان الناتئان على جانبي القدم، هذان العظمان هما الكعبان، وليس لي العقب الذي هو في الخلف، هذا يسمى بالعقب وليس لا يسمى كعبا. الكعبان هما العظمان هما على جانبي القدم، فيلصق هذه العظمة أو هذا العظم بالعظم الذي في قدم أخيه، هكذا، لأن المساواة على أطراف القدمين تجعل الصف معوجا. ليش؟ لأن أطوال الأقدام تختلف، فهذا قدمه طويل هذا قدمه قصيرة، إذا حدث التساوي على أطراف الأصابع يصير هناك من هو متقدم وهناك من هو متأخر، أما إذا حدث التساوي على الكعبين من الخلف يصير الصف خطا واحدا، وبهذا يستوي الصف، وبهذا كان يسوي النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف، كما في حديث النعمان ابن بشير. كان النعمان يقول: فكان يلصق أحدنا كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. فالمحاذاة تكون على المناكب أو بين المناكب والأقدام، أي بين الكعبين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حاذوا بين المناكب والأقدام، أو حاذوا بين المناكب. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصف، أقيموا صفوفكم. وكان يقول: سووا بين صفوفكم. هذه التسوية المقصودة، وهذه هي إقامة الصف. وحذر بقوله: عباد الله، نعم، لتسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. هذا وعيد شديد، من أشد الوعيد على عدم تسوية الصفوف. فعلينا أن نهتم بتسوية الصفوف، هي علامة اتحاد القلوب. طيب، ننتقل